اللهم كن لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم قو شوكتهم واجعل الدائرة لهم يا رب العالمين، اللهم وانشر الأمن والأمان في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.